الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما تحرك متحرك وارتج، ولبى محرم وعج، وقصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله في هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما نحرت بمنى النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر، وطاف بالبيت العتيق زائر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إذا ساروا لزيارة الكعبة مكبرين، وللحجر الأسود مستلمين ومقبلين، ومن ماء زمزم شاربين ومتطهرين، وللسعي بين الصفا والمروة مهللين ومكبرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي النعم الواسعة الذي من علينا بهذه الصبيحة المباركة اللامعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الساطعة والدلالات القاطعة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل الخير ذوي الرفعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحة المؤمن يا أحبابنا إذا أتم طاعة ربه، فالعز كل العز في طاعة الله، والذل والهوان في معصية الله. فاتقوا الله عباد الله، اطلبوا من الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لكم ولأهلكم ولأولادكم ولهذه الأمة. فإن ما يجري بنا في هذه الأيام هو من جراء أيدينا، مما كسبت أيدينا، فلنتضرع إلى الله تبارك وتعالى سائلينه عز وجل أن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية هذه المناسبة بالخير والأمن والأمان والسلامة والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. ففي هذه الأيام يحيي المسلمون سنة نبي الله إبراهيم بما يريقونه من الدماء، من دماء الأضاحي لله تبارك وتعالى. فعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأضحية قال: سنة أبيكم إبراهيم. وقد ذكر أهل السير والتفاسير أن إبراهيم عليه السلام أمر في المنام أمر وحي لا أضغاث أحلام أن يذبح ولده إسماعيل، فسارع إلى تنفيذ أمر الله وقال لابنه إسماعيل: يا بني اذهب بنا لنقرب قربانا إلى الله تعالى. فأخذ معه حبلا وسكينا وابتعد بولده عن الأم حتى لا تشعر بذلك، فوصل إلى مكان فنظر الابن إلى أبيه وقال له: يا أبتي أين ذلك القربان الذي سنقربه؟ فقال إبراهيم عليه السلام لولده ثمرة فؤاده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي إني أمرت أمر وحي أن أذبحك، فانظر ماذا ترى. ولم يرد بذلك أن يستشير ولده في تنفيذ أمر الله، ولا كان متردداً، بل أراد أن يعرف جواب هذا الولد الذي تربى على طاعة الله. فإذا بالولد ينظر إلى أبيه ويقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وإنما قال إن شاء الله لأنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. فجعل إبراهيم يقبل ولده ويضمه إليه ويقول: نعم العون أنت يا بني على تنفيذ أمر الله. أضجع ولده وشد وساقه بالحبل الذي كان معه بعد أن كان قد شحذ السكين، أي جعلها حادة، فنظر الولد إلى أبيه وقال: يا أبتي شد وساقي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثوبك حتى لا يتلطخ من دمي، فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين ليكون أهون للموت علي، فإذا وصلت إلى أمي أقرئها السلام. فجعل إبراهيم عليه السلام يحاول أن يذبح ولده تنفيذاً لأمر الله، ولكن السكين انقلبت، فقال الولد لأبيه: يا أبت ماذا حصل؟ قال له: انقلبت السكين، قال: اطعن بها طعنا، فإذا بها تنبو عن رقبة إسماعيل عليه السلام. وهنا ينزل جبريل عليه السلام بكبش من الجنة وينادي إبراهيم عليه السلام: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأن الله يعلم في الأزل أن إبراهيم عليه السلام وولده سيسارعان إلى تنفيذ أمر الله من غير تردد، والله لم يشأ لهذه السكين أن تقطع، لأن خالق القطع فيها إذا قطعت هو الله تبارك وتعالى. فالله خالق الأسباب وخالق المسببات. ففي هذا اليوم العظيم يحيي المسلمون سنة نبي الله إبراهيم بالأضاحي التي يضحونها لله تبارك وتعالى. وليعلم أن الأضحية يا أحبابنا سنة مؤكدة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وبعض العلماء قال بوجوبها على الموسر، ويذبح خروفاً أتم سنة، أو من المعز ما أتم سنتين، أو من البقر ما أتم سنتين، أو من الإبل ما أتم 5 سنين. ولا يجوز أن يباع شيء من الأضحية ولا أن يعطى منها شيء أجرة للجزار كما قد يفعل بعض الناس. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أي أن أشرف على ذبحها وأن أقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام أيضا يتأكد صلة الأرحام، فالله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، والرحم كل من كان بينك وبينه قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. والقطيعة تحصل بإيحاش قلوب الأرحام، إما بعدم الزيارة، وإما بعدم الإحسان إلى هذا القريب إذا كان بحاجة لمعونة وكنت أنت مستطيعاً لمساعدته. كما نؤكد عليكم يا أحبابنا زيارة من توفي من أهليكم وأقاربكم من المسلمين في المقابر، توجهوا إليهم بالدعاء وقراءة القرآن، لأن هذا يأتيهم وهم في قبورهم كالهدايا يفرحون بها. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام العظيمة لا يسعنا إلا أن ندعو إلى التمسك والوحدة، التمسك والوحدة على أساس سليم، التمسك تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلمون في شتى بقاع الأرض أحوج ما يكونون إلى أن يتلاحموا وأن يتعاضدوا وأن يتكاتفوا حتى يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين المسلمين وأن يصلح ذات بينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن المهموم منهم والمغموم. نسأل الله تعالى أن يغني فقيرهم وأن يفرج كروباتهم، إن الله على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Allah سبحانه وتعالى said in the Quran: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. This ayah means: let them rejoice in the bounties and mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. That is better for them than what they collect of the worldly pleasures. The real happiness of every Muslim is upon the completion of an obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. For this reason, the pilgrims on this day rejoice this day as they complete most of the integrals of Hajj. Also Muslims around the world, they rejoice this day after the day of Al-Adha, after the day of Arafah, which is a blessed day as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith, that the devil is seen mostly humiliated and degraded on the day of Arafah. And the reason for that is that special mercies descend to earth, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives whatever He wills amongst the sins of the slaves. On this day of Eid, we remind you of the Udhiyya, which is a recommended sunnah. Some scholars said it is a must, an obligation upon the one who is able. If one were to slaughter a sheep, it must complete 1 year, or from the goats 2 years, or from the cattle that has completed 2 years as well, or from the camel that has completed 5 years. Also, let it be noted that one is not allowed to give any of it as fees for the slaughterer who is slaughtering this animal. Also, one cannot sell any part of it, as was narrated from the root of Imam Ali radiallahu anhu, who mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam assigned him to oversee the slaughtering of his camels, and he guided him and told him not to give any part of it as fees for the slaughterer. By offering this sacrifice, Muslims are reviving the sunnah of Prophet Ibrahim alayhi salam. Because Ibrahim alayhi salam was ordered through the revelation from Allah Azza wa Jal to slaughter his son Ismail. He did not hesitate for a moment to fulfill the order of Allah Azza wa Jal. He took his son Ismail with a rope and sharp knife, and he said to his son, "Let us go and offer a sacrifice to Allah Azza wa Jal." They went away from the house. Then the son looked at his father and said, "Oh my father, where is the qurban, the sacrifice that we are going to offer?" Then Ibrahim alayhi salam told his son about the order of Allah Azza wa Jal. Ismail alayhi salam looked at his father and said, "Oh my father, do what Allah subhanahu wa ta'ala ordered you to do, and you will find me by the will of Allah amongst those who are patient." Ibrahim alayhi salam started kissing his son and saying to him, "You are a great support of the fulfillment of the orders of Allah subhanahu wa ta'ala." Then the son looked at his father and said, "Tie me up properly so I do not shake, and keep your clothes away from me so my blood wouldn't splash on your clothes, and my mother would see that and she will be sad. And when you go to my mother, give her my salam. And when you draw the knife on my neck, do that very quickly so I do not suffer a lot." Ibrahim alayhi salam put his son on his side and brought that sharp knife, and he started drawing it on the neck of his son, but it did not slaughter. One of the narrations says it overturned. Then the son looked at his father and said, "What happened?" He said, "It overturned." Then Ismail alayhi salam, he said, "Stab me with it." But he tried, but it did not cut the neck of Prophet Ismail alayhi salam. This is because Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of cutting in the knife when it cuts. Upon this, Angel Jibreel alayhi salam descended from paradise with a big ram and ordered Prophet Ibrahim alayhi salam to slaughter it instead of slaughtering his son. Because Allah Azza wa Jal knew by His eternal knowledge that Ibrahim and his son will never hesitate to fulfill the order of Allah Azza wa Jal. And Allah did not will for the knife to cut the neck of Prophet Ismail alayhi salam. So the offering of sacrifices Muslims around the world do these days in accordance of the traditions of Prophet Ibrahim alayhi salam. Also on this day, it is highly urged that one would visit his kin. Those who are related to you from your father's side